بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. ما زال الكلام موصولا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. توقفنا عند الخصائص المتعلقة بالفضائل، وكان آخر ما تكلمنا عنه عن الخاصية 14، وهذه الليلة إن شاء الله سنأخذ الخاصية 15. فنقول الخاصية 15 اختصاصه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الأرض لا تأكل جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. جاءت السنة تبين أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله ولا يبقى منه إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ويقال له عجم الذنب بالميم، وهذه الميم عوض عن الباء كما جاء في مسند الإمام أحمد. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. هذا العظم معروف، هو أسفل عظم في الأسفل بين الآليتين، ويقال لطرفه العصعص. إذن هذا هو الذي يبقى من ابن آدم، وكما جاء في الحديث: منه خلق وفيه يركب. هذا في جميع بني آدم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الخاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ويشاركه فيها إخوانه الأنبياء جميعا عليهم السلام، فإن الأرض لا تأكلهم. إذن صار الحديث من النص العام الذي يراد به الخصوص، أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يأكله التراب. هذا نص عام يراد به الخصوص، بمعنى يراد به غير الأنبياء، لما روي في أجساد الأنبياء أن الأرض لا تأكلهم. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند النسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، وأن آدم خلق فيه وفي يوم الجمعة النفخة والصعقة، وآدم أيضا فيها قبض أو في يوم الجمعة قبض، قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله عز وجل، وهذا هو الشاهد، إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. هذا الحديث حديث صحيح، وجاء أيضا من حديث الحسن وهو مرسل، وهو شاهد بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه قال: لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس، كما عند القاضي إسماعيل في كتابه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن قررنا أن الأنبياء لا تأكل، أو أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، جاء عند أبي يعلى وعند الحاكم في مستدركه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أعرابيا فأكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتنا، يعني كأنه يقول: إذا جئت المدينة ائتنا حتى يكرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فأتاه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، سل حاجتك. فقال: ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل، وهو يخاطب الصحابة، عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا له: ما قصة عجوز بني إسرائيل؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ظلوا الطريق، فقال ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه. وهذا هو الإشكال، حتى ننقل عظامه، ويوسف نبي عليه السلام ورسول، فما معنى قولهم حتى ننقل عظامه؟ هل معنى ذلك أن الأرض أكلت جسد يوسف عليه السلام؟ الجواب عن هذا الحديث أن المقصود بقولهم ننقل عظامه أي ننقل جسده. لماذا؟ لأن العظام تطلق على الجسد وعلى البدن، إذا ننقل عظامه كأنهم يقولون ننقل جسده. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ سأل عن قبر يوسف موسى عليه السلام، فقالوا له هذا لا يعرف مكانه إلا امرأة من بني إسرائيل، امرأة عجوز، فذهب إليها نبي الله موسى عليه السلام فأخبرها وطلب منها أن تدله على قبر يوسف، فقالت له أدلك على ذلك لكن حتى تعطيني حكمي. فقال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة، تقول لموسى عليه السلام أكون معك في الجنة. فموسى عليه السلام كره أن يعطيها ذلك، حتى جاءه الوحي أن أعطيها حكمها. فبعد ذلك انطلقت هذه العجوز ودلتهم على قبر يوسف، فأخرجوا جسد يوسف عليه السلام وخرجوا من مصر. والحديث صحيح، وإن كان بعض أهل العلم قد أعله كابن كثير في التفسير أشار إلى ضعفه وأنه غريب جدا كما قال رحمه الله، وأن الصحيح فيه أنه موقوف هكذا يقول. وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه أحاديث معلى ظاهرها الصحة ذهب إلى ذلك. والصحيح في هذا أن الحديث صحيح، من نظر في طرقه وجد أن له طرقا يرتقي بها، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. إذن عرفنا أن الجواب على هذا الإشكال ما هو؟ أن يقال أن لفظة ننقل عظامه أنه العظام تطلق على الجسد والبدن. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله هو أول من أشار إلى هذه الفائدة في كتابه الصحيحة، ذكر هذا الحديث وقال رحمه الله كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث عظام يوسف، لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حتى وقفت على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا، ما معنى بدنا؟ أي أسن وكبر عليه الصلاة والسلام، قال تميم الداري له ألا تتخذ منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك. هذا الدليل أنه في لغة العرب تطلق كلمة العظام ويراد بها البدن. تميم الداري يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تتخذ منبرا، متى قال هذا؟ بعد أن بدنا، بعد أن أسن وكبر عليه الصلاة والسلام، ألا تتخذ منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ فقال بلى، فاتخذ له منبرا عليه الصلاة والسلام. والحديث عند أبي داود بإسناد جيد كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هنا يطلقون العظام ويريدون البدن كله، هذا من باب إطلاق الجزء على الكل، إطلاق الجزء وإرادة الكل كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وهذا معروف. وذكر قول الله عز وجل وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، فأطلق القرآن وأريد به الكل التي هي صلاة الفجر. قال الشيخ الألباني رحمه الله فزال الإشكال والحمد لله، فكتبت هذا لبيانه والله أعلم رحمه الله. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم، أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكلهم. نعم قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم الأرض وإن بقوا، ولكننا لا نتيقن ذلك في غير الأنبياء، إنما نتيقنه في الأنبياء، فإنهم لا تأكلهم الأرض. وقد يقول قائل ما الدليل على أن بعض الموتى قد لا تأكلهم الأرض؟ جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، معروف أن أباه قد استشهد في غزوة أحد، ولهذا في ليلة القتال لما حضر أحد دعاه، دعا عبد الله ابنه جابرا فقال له: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل. هكذا يقول عبد الله ابن حرام الأنصاري أبو جابر، يقول لابنه جابر: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا وحصل ما قال رضي الله عنه، فكان من أول الشهداء. ثم أخبر جابرا أنه قد ترك يعني دينا وترك بناتا، فأوصاه أن يقضي دينه، وقال له: استوصي بإخوتك، ترك بناتا، استوصي بإخوتك خيرا. ثم كان أول قتيل ودفن رضي الله عنه مع الشهداء. ثم حصل أن جابرا جاء إلى قبر أبيه بعد 6 أشهر، فأخرجه من قبره، قال جابر: فإذا هو كيوم وضعته، يعني يوم أحد بعد 6 أشهر، يقول: فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، أو غير أذنه، يعني بمعنى أن أذنه هي التي أصابها شيء من التغير، أما هو كما هو. 6 أشهر مرت على الغزوة وهو على ما هو عليه. وجاء خارج الصحيح، خارج البخاري، ماذا حصل؟ أنه جاء بعد 46 سنة، عند مالك في الموطأ من حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وإن كان فيه شيء من البلاغات، يقول: بلغني أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاري، ثم ذكر القصة، لأنهما دفنا في قبر واحد، عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام الأنصاري الذي هو أبو جابر. قال: وكان بين أحد وبين يوم حفر أو يوم حفر 46 سنة. وجاء في مسند الإمام أحمد أن السبب في ذلك أن معاوية في خلافته، وتعلمون أن خلافة معاوية متى كانت؟ في 40، عندما تنازل له الحسن، أنه في خلافة معاوية حصل ما حصل لقبر أبيه. فجاء رجل إلى جابر وقال له: والله لقد أثار أباك عمل معاوية، يعني معاوية عمل شيئا، جاءت سيول الأمطار، فحصل أن بعض الأعمال قربت من قبور الشهداء، فأثار هذا العمل بعض القبور. فجاء جابر حتى يهيئ قبر أبيه، قال: فماذا حصل؟ قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، في خلافة معاوية، يعني قرابة 30 أو قرابة 40 سنة، لأن غزوة أحد في 3، وخلافة معاوية بدأت في 40، وتوفي معاوية في 60، يعني 20 سنة، ولا ندري متى في الخلافة. إذن هذا يدل أنه قد يحصل أن غير الأنبياء قد يكرمهم الله سبحانه وتعالى فلا تأكلهم الأرض، وهؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم أحق الناس بهذه الكرامات، لا سيما أنه قتل شهيدا، بل إنه رضي الله عنه كان أول قتيل، ودفن معه عمرو بن الجموح في قبر واحد. إذن هذا يدل على أنه قد يحصل لبعض الموتى، لكن هذا لا نتيقنه في كل ميت، ولا نتيقنه في كل شهيد، إنما نتيقن ذلك في الأنبياء، لأن النص جاء صريحا في الأنبياء: فإنهم لا تأكلهم الأرض. ولهذا أحببت أن أذكر قصة ذكرها الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء. نعم، وكيع ابن الجراح الرؤاسي، معروف أنه من العلماء ومن المحدثين، جاء إلى مكة فحدث بحديث، وهذا الحديث عن موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات انتفخت بطنه، فحدث بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك يوما أو ترك ليلة حتى ربى بطنه، يعني انتفخت بطنه وانثنت خنصراه. فلما حدث وكيع بهذا الحديث في مكة اجتمع عليه أهل مكة وأرادوا أن يقتلوه، بل أرادوا أن يصلبوه ونصبوا له خشبة، إلا أن الله أنقذه بسفيان بن عيينة. دخل على ولي الأمر في ذلك الوقت وقال له: هذا وكيع فقيه أهل العراق وابن فقيهها. هذا الحديث أو هذه القصة لماذا ذكرتها؟ حتى أبين أن الأنبياء لا يتغيرون، لهذا لما غسل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له أبو بكر الصديق عندما جاء؟ طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ولما غسله الصحابة كأنهم غسلوا ما رأوا شيئا مما يرونه على الأموات الذين قد غسلوهم، وممن باشر غسله علي بن أبي طالب. ولهذا لما حدث وكيع بهذا الحديث، وهو حديث ضعيف لا يصح لأنه من طريق عبد الله البهي وهو لم يدرك، هو مرسل، ولهذا لما ذكر هذه القصة الذهبي رحمه الله في السير قال: فهذه زلة عالم، فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد، لأنه مرسل، فكادت نفسه أن تذهب غلطا. إلى أن بين الذهبي رحمه الله أن الذين قاموا على وكيع إنما قاموا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنهم سمعوا منه حديث، سمعوا منه حديثا فاستنكروا هذا الحديث. سفيان بن عيينة دخل على ولي الأمر وبين له أن هذا وكيع، وأنه إمام، وأنه فقيه أهل العراق، بل إنه فقيه أهل العراق وابن فقيهها، فخلصه من أولئك، خلصه من أولئك. ثم رجع وكيع إلى الكوفة. وأقدم من ذكر هذه القصة هو الفسوي رحمه الله في كتابه التاريخ والمعرفة أو المعرفة والتاريخ. إذن انتهينا من هذه الخاصية، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كسائر موتى الآدميين والأرض لا تأكلهم، فهذا يبين أنهم يفارقون سائر أممهم، فلا يبلى ولا تأكل الأرض جسده، ولا يتغير ريحه، بل كما قال ما زال أطيب ريحا عليه الصلاة والسلام، طبت حيا وميتا يا رسول الله. الخاصية السادسة عشرة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته بأن صلاتهم عليه معروضة عليه الصلاة والسلام في قبره، وكذلك السلام عليه من أمته، جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني من أمة السلام. وجاء أيضا في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا حديث أوس بن أوس، وفيه: فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي، كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند النسائي. وجاء أيضا: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، كما في مسند الإمام أحمد، وجاء أيضا عند أبي داود. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره تصله هذه الصلاة، بمعنى تعرض عليه صلاة أمته عليه الصلاة والسلام وهو في قبره. هذا من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى يوصل صلاة وسلام المصلي عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة فيه فضل الصلاة عليه الصلاة والسلام. لهذا قد ذكر العلماء ومنهم ابن القيم أن هذه من فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل نص ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام أن الصلاة عليه تكون سببا لعرض اسم المصلي عليه، لأن هذا هو المقصود، تعرض الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في قبره، أن فلانا صلى عليك فيصلي وماذا؟ فيصل إليه السلام ويصل إليه الصلاة من مشارق الأرض ومن مغاربها. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند وعند أبي داود: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل المراد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك من المصلي نفسه؟ الجواب لا، بل الملائكة هي التي تبلغه. أما أن المصلي نفسه يصلي على رسول الله وصوته يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باطل. إنما ما جاء في الأحاديث كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الإخنائية في الرد على الإخناء، بيّن أن القول بأن صوت المصلي يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا باطل، ولا يقول به أحد، إن الذي يسمع أصوات الخلائق من بعيد هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسمع أصوات العباد، كما قال الله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. إذن ليس هذا لأحد من البشر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من الخلق أبدا الذي يسمع أصوات العباد كلهم، إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يقول أن صوت البشر يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر شيخ الإسلام أن هذا من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله. إذن الأمر بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وأن ذلك يصله مع غيبة المصلي وبعده، هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لم يرد في الشرع أن إنسانا يسلم على إنسان بعينه من بعيد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كما في التشهد في الصلاة، وكذلك عند دخول المسجد والخروج منه. ولهذا الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وكذلك علي ابن الحسين وهو زين العابدين، جاء عنهم رحمهم الله أنهما رأوا رجلا يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه الحسن ابن الحسن، وفي حديث آخر رآه علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، وهم من أحفاد علي بن أبي طالب. فسألوا هذا الرجل: ماذا تصنع عند القبر؟ ما يحملك على هذا؟ فقال: أحب أن أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. كأن هذا الرجل يأتي إلى القبر ويسلم وهو قريب من قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له علي بن الحسين: هل أحدثك حديثا عن أبي؟ فقال: نعم. فقال: أخبرني أبي يعني حسينا عن جدي يعني عليا أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم. هذا هو الشاهد، حيثما كنتم. لماذا؟ فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. فأنكر على هذا الرجل أن يأتي إلى القبر، وكان هذا الرجل يتردد على القبر. كذلك كما أشرت جاء عن طريق الحسن بن الحسن أنه رأى رجلا يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقف عند قبره، فسأله: ما لي رأيتك وقفت؟ فقال: وقفت أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: إذا دخلت المسجد فسلم عليه. ثم ساق الحديث: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، إلى أن قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لهذا جاء في بعض الروايات أنه قال للرجل: فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. يعني لو صليت وأنت في المدينة أو صليت وأنت في الأندلس فأنتم سواء، لأن الملائكة هي التي تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام حيثما كنتم، فتبلغ أو تبلغ الملائكة النبي عليه الصلاة والسلام سلام من يسلم عليه. ولهذا نجد أن الأحاديث الواردة في زيارة قبره كلها موضوعة، الأحاديث الواردة في زيارة قبره، وأن من زار قبر النبي فله كذا ومن زارني فله كذا، كلها موضوعة ومكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا نريد أن ننبه إلى أن في بعض روايات الحديث زيادة، وهذه الزيادة منكرة لا تصح. فبعد أن جاء ذكر هذا الحديث جاء عند البزار زيادة، وفي هذه الزيادة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم. هذا هو الذي أردنا أن ننبه عليه، أنه في الحديث قال: ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم. هل الأعمال تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن في هذه الزيادة يقول: أعمالكم تعرض علي. فنقول هذه الزيادة جاءت عند البزار من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، وإلا فالحديث قد أخرجه أحمد في المسند والنسائي في سننه الصغرى والكبرى، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، والدارمي في سننه أو في مسنده، نعم والدارمي في سننه، وعاصم ابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى، وكذلك ابن حبان، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدعوات، كل هؤلاء أخرجوا الحديث ورووه من طرق شتى بدون هذه الزيادة، هي زيادة منكرة. لماذا؟ لأن عبد المجيد قد ضعفه أقوام وتكلموا في حفظه، والذين وثقوا إنما هم قليل، مع ذلك هو من الدعاة إلى الإرجاء، فليس هو بالحافظ ولا بالمتقن حتى تقبل هذه الزيادة. فكيف إذا علمنا أن هذه الزيادة منكرة كذلك في متنها كما سيأتي، وجاء من حديث أنس أيضا عند ابن عدي في الكامل وفي إسناده كذابان، وأصح ما جاء هو مرسل، مرسل من مراسيل بكر بن عبد الله المزني وهو تابعي، ومعروف أن المرسل من أقسام الضعيف، ولهذا نجد أن الذين استدلوا بهذه الزيادة إنما هم أهل البدع والضلال من الخرافيين كالرافضة والصوفية، منهم ابن حجر الهيتمي، وكذلك دحلان الصوفي، وابن جرجيس، والنبهاني، والغماري، وعلوي المالكي، ومن كان على شاكلتهم. بل إن الغماري وهو عبد الله الغماري ألف كتابا خاصا في هذا الحديث أسماه نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال. الأعمال لا تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، الخاصية التي ذكرناها وأشرنا إليها إنما صلاة من يصلي عليه هي التي تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا الحديث وأشرنا إليه، إن لله ملائكة في الأرض سياحين ويبلغوني من أمة السلام، هكذا الحديث. أما الزيادة التي جاءت ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، هذه زيادة منكرة لا تصح. وهؤلاء الخرافيون وأهل البدع وأهل الضلال ما أرادوا فقط أن يقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الأعمال وأننا نقول هذه من خصائصه، هؤلاء المسألة لا تقف عند هذا الحد، بل منهم من صرح بأن هذه الزيادة صحيحة، فإذا كانت صحيحة فيجوز التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجوز دعاءه وطلب الشفاعة منه. لماذا؟ لأن الأعمال تعرض عليه، وهذا ما صرح به هؤلاء. ومنهم على سبيل المثال علوي المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، في هذا الكتاب يقول صراحة، يقول وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أعمالنا بعرضها عليه، ويستغفر الله لنا على ما فعلنا من سيء وقبيح، وإذا كان كذلك فإنه يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله ونستشفع به لديه، لأنه يعلم بذلك فيشفع فينا ويدعو لنا. إذن المسألة لا تقف إلى أنها خاصية وأنه تعرض عليه الأعمال وفقط، بل يستدلون هؤلاء الضلال بأنه يجوز التوسل به وتأتي إلى قبره وتطلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام. هذه زيادة منكرة. أهل السنة يعتقدون أن الذي تعرض عليه الأعمال هو الله سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. قوله في كل جمعة يعني في كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلى آخر الحديث. ثم استثنى عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اترك هؤلاء أو هذين حتى يفيئ أو حتى يرجع. وجاء أيضا من حديث أسامة بن زيد في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أسامة بن زيد عن صوم الاثنين والخميس، فقال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن هذا يؤكد أن الأعمال إنما تعرض على الله، على رب العالمين كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، هو الذي تعرض عليه الأعمال، وليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. والذي هو من خصائصه هو عرض الصلاة عليه فقط. وفي هذين الحديثين، أعني حديث أبي هريرة وحديث أسامة بن زيد، يخبر أنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم. فكيف تغيرت هذه المفاهيم. ولهذا أشير إلى أن الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله قد تكفل بالرد على علوي المالكي، محمد بن علوي المالكي تكفل بالرد عليه الشيخ صالح في كتابه هذه مفاهيمنا. وأما هؤلاء فقد تكفل بالرد عليهم السلف، وتكفل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على هؤلاء وتلاميذه كابن عبد الهادي في الصارم المنكي، وكذلك السهسواني رحمه الله في كتابه العظيم صيانة الإنسان، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتابه مصباح الظلام، قد تكفلوا بالرد على هؤلاء. والشيخ الألباني أيضا رحمه الله في كتابه أو في سلسلته الصحيحة. ولهذا أهل البدع يتعرضون لهؤلاء. الغماري لما ألف هذه الرسالة تعرض للشيخ الألباني وطعن فيه، وذهب يصارع الإمام الألباني رحمه الله، وأن الألباني لم يسلك مسلك الصناعة الحديثية في تضعيف هذا الحديث. إذن هؤلاء الخرافيون لم يقصروا عرض الأعمال على النبي، بل إنهم يرون أنه هناك من الموتى من قد تعرض عليهم الأعمال. وقد تكفل علماء السنة في الرد على هؤلاء، ومنهم أيضا أئمة الدعوة. ولهذا لو تقرأ في كتب الروافض كالكافي للكليني يصرحون أن الأعمال تعرض على أئمتهم، هكذا يقولون. ويؤكد نكارة هذه الزيادة ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتي أناس يريدون الشرب من حوضه فتخطفهم الملائكة، فماذا يقول؟ يقول أمتي أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا حديث متواتر معروف، فكيف يقال أن الأعمال تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره؟ لو كانت تعرض عليه الأعمال ويعرف ما يفعل العباد والناس لما احتاج إلى أن يسأل، ولا قالت له الملائكة ما قالت، بل هو النبي عليه الصلاة والسلام لما علم من الملائكة أنهم بدلوا وقالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فلو كانت أعمالهم تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره ما قال هذا الكلام ساعة إذ، بل قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ولهذا أهل الضلال وأهل البدع لما قرأوا هذا الحديث، ولا شك أن هذا الحديث كالصاعقة عليهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصرح في هذا الحديث أنه لا يدري، والملائكة تقول له كذلك إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فماذا صنعوا في هذا الحديث؟ قالوا، ومنهم أحمد الغماري وهو أخو عبد الله، الكتاب ألفه عبد الله الغماري نهاية الآمال. جاء أحمد أخوه، وكلهم خرافيون، كلهم خرافيون وأعداء للسنة، فقال أحمد إن هذا الحديث عندما جاءوا إلى الحوض كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بما أحدث هؤلاء. النبي الملائكة تقول إنك لا تدري، وأحمد الغماري يقول بل كان يدري. إذن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال أمتي أمتي إذا كان يدري؟ قال الغماري أخزاه الله، لأن النبي كان يطمع أن الله يرحم هؤلاء، فلما نهاه ربه كف عن ذلك. انظروا كيف البدع تجر بدعا وتجر سوءا وتجر فضائح. فهؤلاء يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويردونها بأهوائهم، وكذلك يردون الحق بأحاديث منكرة ضعيفة، كل ذلك في سبيل أن يقولوا يجوز دعاء النبي في قبره والاستشفاع به والتوسل به. كل هذا يخالف التوحيد الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن عرفنا الآن أن هذا الحديث أو هذه الزيادة، وهي قوله ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، زيادة منكرة في الإسناد وفي المتن. الخاصية السابعة عشرة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حي في قبره، وقد جاء في الحديث الصحيح عند أبي يعلى من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وموسى عليه السلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي في قبره، هذا فيه دليل على حياتهم. لكن لا بد أن نعلم أن هذه الحياة حياة خاصة، حياة برزخية، لأن كل الأنبياء قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام فقد رفع. الله يقول في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لهذا من اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت فهو كافر. لماذا؟ لأنه يكذب الكتاب والسنة، وهذا شيء معلوم بالضرورة من الدين، كيف لا؟ وقد مات عليه الصلاة والسلام وغسل وكفن وصلي عليه ودفن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات قام أبو بكر الصديق بعد موته وحمد الله وأثنى عليه وقام في الناس وقال لهم: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن هو مات عليه الصلاة والسلام وغسل وكفن ودفن، وماله لا يورث، وكما سيأتي هذا من خصائصه، وأزواجه لا تنكح من بعده، وهذه من خصائصه. فلا يقول قائل: إذا كان ماله لا يورث وأزواجه لا تنكح من بعده هذا يدل على أنه حي. هذا كلام كفر، ومن اعتقده أو قاله فقد كفر. لا يجوز لأحد أن يتزوج بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ماله، وهذا ما فعله أصحابه بعد موته، لأن ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين. لكن هذا ليس فيه دليل على حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره حياة كحياة الأحياء في الدنيا، بل هذا من خصوصياته، حيث حرم الله على المؤمنين أن ينكحوا أزواجه من بعده، وهذا سيأتي. إلا عيسى عليه السلام فقد استثنيناه لأنه قد رفع إلى السماء وسينزل عليه السلام وسيموت ويدفن. إذن ما معنى حياتهم في قبورهم؟ لا شك أنها ليست كحياة الدنيا، بل هي حياة برزخية لا ندري حقيقتها، لا تدرك بالعقول، لكن الأنبياء عليهم السلام مدفونون في الأرض وهم أحياء في قبورهم. ولهذا ما أجمل ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل، لأن أهل البدع عندما يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الأعمال، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام حي كحياتنا، ماذا يريدون بهذا؟ هل يريدون فقط إثبات الخاصية ويكتفون؟ لا، يريدون جواز الاستشفاع به وجواز التوسل. فلما رد عليهم الشيخ الألباني في كتابه التوسل قال: إن حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته مخالفة لحياته قبل وفاته، ذلك أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب ولا يدري كنهها، يعني حقيقتها، إلا الله سبحانه وتعالى. لكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها. فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويتبرز ويمرض ويتكلم، ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت، حتى الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرض له هذه الأمور بعد موته. هكذا قال رحمه الله. إذن هذه الخاصية المقصود أنهم أحياء حياة برزخية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، ولما أسري به إلى بيت المقدس لقي الأنبياء في المسجد، كما مر معنا في حديث أبي ذر وحديث مالك في قصة المعراج، لقيهم في جماعة، جماعة من الأنبياء في السماوات، وكلمهم وكلموه، وكل هذا لا يخالف بعضه بعضا. بقي إشكال، قد يقول قائل: أليس الشهداء كذلك أحياء في قبورهم؟ أليس الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون؟ وقال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم أحياء في قبورهم بنص القرآن، لكن حياة الأنبياء أكمل بدرجات من حياة الشهداء، فلا يقاس ولا يقال أن حياة الأنبياء كحياة الشهداء. الأنبياء أحياء في قبورهم، حياتهم أكمل من حياة الشهداء. الله أثبت حياة الشهداء كما في الآيتين، مع أن الشهداء أقسام. لماذا؟ لأنه جاءت في السنة أن من الشهداء من أرواحهم في الجنة تسرح، ومنهم من تكون على باب الجنة، وهي بشارة لكل مؤمن بأن روح المؤمن أيضا تكون في الجنة، تسرح وهو في قبره وتأكل من ثمار الجنة. حتى إن ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الحديث في تفسيره، والحديث في مسند أحمد، وصحح هذا الحديث ثم قال رحمه الله: وفيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النظرة والسرور، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الأنبياء أحياء في قبورهم، وحياتهم حياة برزخية لا نعلم حقيقتها ولا كنهها ولا كيفيتها، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الحياة أكمل من حياة الشهداء. ومن قال أن النبي عليه الصلاة والسلام حي كحياة من كان في الدنيا فهذا كفر. وقد بيّن الله في القرآن، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، أن الإنسان لا يحيا في هذه الدنيا إلا حياة واحدة، ثم يموت، ثم بعد ذلك يحييه الله عز وجل يوم القيامة، كما جاء في القرآن: لمن الملك اليوم. ولهذا لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعد أن قال: طبت حيا وميتا. قال: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها يا رسول الله، ولن يجمع الله عليك موتتين. هكذا يقول: ولن يجمع الله عليك موتتين. والله يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ولو كان حيا في قبره مثل حياته على وجه الأرض أي في الدنيا، لجاء إليه الصحابة يسألوه عما أشكل عليهم. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بعض مسائل الفقه، في قضية الجد، وفي مسائل الربا، وفي مسائل الفرائض. ولما استسقوا، إنما استسقوا بالعباس وطلبوا أن يدعو لهم، وما جاءوا إلى قبر النبي عليه السلام وقالوا هو حي. إذن هذا هو المقصود بهذه الخاصية، أنه حي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الخاصية الثامنة عشرة: اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصحابة لا يمشون خلفه. لماذا؟ لأن الملائكة تمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر، وهو عند الدارمي أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: خلوا ظهري للملائكة. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، قال: ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. قال العلماء: أي لا يمشي خلفه رجلان. ومن أهل العلم من قال: ليس هذا المراد، المراد لا يطأ عقبه رجلان، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشي قدام القوم، بل يمشي في وسطهم أو في آخرهم تواضعا. لكن مع ذلك النص الأول، الحديث الأول حديث جابر، هو صريح في ذلك: خلوا ظهري للملائكة. إذن من خصائصه أن الصحابة لا يمشون خلفه. لماذا؟ لأن الملائكة هي التي تمشي خلفه. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب رجلا بعصاه أو بقضيب أو بسواك كما جاء في الرواية. فهذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأله: لماذا ضربتني؟ أو كأن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه تحدثه: ماذا صنعت؟ أو كما جاء في الرواية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وبين وقال: إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني. هذا هو الشاهد، يعني بمعنى أنه لما ضرب هذا الرجل، لماذا ضربه؟ لأنه كان يتبعه ويمشي خلفه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإني لا يعجبني أن يتبعوني. لماذا؟ قال العلماء: لهذه الخاصية، لأن الملائكة تمشي خلفه فلا يريد أحدا يمشي خلفه. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا الرجل، فهل هذا الضرب يستحقه هذا الرجل؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام من ضربه أو سبه فيجعلها الله عز وجل كفارة أو أجرا. وهذه هي الخاصية التاسعة عشرة: اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه اشترط على ربه عز وجل أنه إن ضرب عبدا من الناس أو شتمه أو سبه أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. معلوم أن الغضب يعتري بني آدم كلهم حتى الأنبياء عليهم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، ولهذا قد قال: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. لكن هذا لا يقدح في لا يقدح في الرسالة ولا يقدح في مقام النبوة. لماذا؟ لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم في غضبه، معصوم في رضاه، يملك لفظه، يتصرف عليه الصلاة والسلام بعصمة الله سبحانه وتعالى، يتصرف في لفظه لأن الله سبحانه وتعالى قد عصمه. مع غضبه ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه بأبي هو وأمي وعليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وجاء أيضا في صحيح مسلم: اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وجاء أيضا في صحيح مسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه أو لن تخلفنيه فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. إذن الأحاديث كثيرة في ذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام جاءته أم سليم وهي مستعجلة، فقال: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ هذه اليتيمة كانت عند رسول الله عليه السلام، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها عليه الصلاة والسلام: كبرت لا كبر سنك. فرجعت هذه اليتيمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو رجعت إلى أم سليم، لأن هذه اليتيمة كانت لأم سليم، فرجعت إلى أم سليم وهي تبكي، فسألتها أم سليم: ما لك؟ فقالت: دعا علي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. فذهبت أم سليم وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أدعوت على يتيمتي؟ فسألها: وما ذلك؟ فأخبرته أنك قلت لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك، ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وكذلك جاء من حديث عائشة أن رجلين كلم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وعائشة لا تدري عن هذا الشيء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فلعنهما وسبهما. وعائشة ما ذكرت هذين الرجلين، ما ذكرت اسم هذين الرجلين، إنما قالت: رجلان كلماه بشيء لا أدري فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرج دخلت عائشة وقالت: يا رسول الله، ما من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان. يعني كأنها تقول: لقد لعنتهما وسببتهما، لقد لعنتهما وسببتهما يا رسول الله. فقال لها: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. عند أحمد في المسند في القصة نفسها: فاجعلها له مغفرة وعافية. ولهذا عائشة كما أشرت لم تسمي هذين الرجلين، وهذه التسمية لبعض من سبهما النبي عليه الصلاة والسلام جعلت سلمان الفارسي رضي الله عنه ينكر على حذيفة بن اليمان في أشياء ينقلها فيسمي بعض الناس. في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في كتاب الأدب المفرد وكذلك في سنن أبي داود أن أناسا جاءوا لسلمان وأخبروه: ما الذي جرى بينك وبين حذيفة؟ فسلمان قال لهم: إن حذيفة كان يحدث بأشياء يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في غضبه لأقوام، فأسأل عنها يعني يسألون سلمان يقول له يا سلمان قال حذيفة كذا وكذا، فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن يكون ضغائن بين أقوام. وذهب هؤلاء الناس أيضا إلى حذيفة فكلموه وقالوا له إن سلمان ما كذبك ولا صدقك أيضا. إذا جاءوا إليه وقالوا له إن حذيفة يقول كذا وكذا، يقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فسلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فذهب حذيفة إلى سلمان الفارسي فقال له يا سلمان لماذا تصنع هذا يا سلمان، ولماذا إذا سئلت عن أحاديث أنا أرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول حذيفة أعلم بما يقول؟ فسلمان رد على حذيفة فقال يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. قال سلمان فلما خوفته بعمر تركني وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الشاهد، أن سلمان الآن سيخبر أن التسمية لا حاجة أن نسمي هؤلاء أو أن نذكر هذه الأشياء التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن سلمان يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من ولد آدم يقول أنا من ولد آدم فأيما عبد مؤمن لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. فبين سلمان كما فعلت عائشة، عائشة ذكرت الرجلين ولم تسمي، فكأن حذيفة كان يذكر هؤلاء فيروي أحاديث فيها شيء من غضب النبي عليه الصلاة والسلام على أقوام. هذا الذي جعل سلمان ينكر عليه، فلما أنكر عليه هدده بأنه سيكتب لعمر، ثم أخبر سلمان فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأيما عبد مؤمن لعنته إلى آخر الحديث. لهذا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لما ساق هذه الأحاديث وهي كثيرة في صحيح مسلم، جاءت من حديث عائشة وجاء كذلك من حديث أبي هريرة وكذلك جاء من حديث أنس بن مالك في قصة أم سليم، قال النووي هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم. إذن دعاؤه عليه الصلاة والسلام رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك. ولهذا بعض شراح الحديث وبعض شراح صحيح البخاري قالوا قد يقول قائل إذا لم يكن هذا السب له أثر على من سبه النبي عليه الصلاة والسلام فكيف انقلب إلى قربة وإلى كفارة ورحمة وزكاة وأجر؟ فالجواب عن ذلك أن هذا من جملة خلقه عليه الصلاة والسلام، من جملة خلقه الكريم وكرمه العميم، فقد قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابل ما وقع منه بالكرامة وبالخير كما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا لما ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث ذكر بعدها مباشرة حديث لا أشبع الله بطنه في معاوية، قالها النبي عليه الصلاة والسلام في معاوية لا أشبع الله بطنه، فيكون هذا الحديث أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في معاوية لا أشبع الله بطنه من هذا القبيل، أي بمعنى أن هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه رحمة وفيه كذلك زكاة وفيه أجر لمعاوية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترط على ربه أنه إن دعا على أحد يكون رحمة وزكاة وكفارة كما جاء في الأحاديث. وهذا يدل كما ذكر العلماء يدل على حسن تنظيم الإمام مسلم لصحيحه وحسن ترتيبه لصحيحه وأنه وضع الحديث في مكانه المناسب. ولهذا فقد وضع هذا الحديث لا أشبع الله بطنه في هذا المكان المناسب الذي هو في الحقيقة يعتبر دعاء لمعاوية وليس دعاء على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.